بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. يقول الامام ابو عيسى محمد بن سورة الترمذي صاحب السنن كما في مختصر الشمائل المحمديه اختصار العلامه الالباني رحمه الله تعالى، وعنه رضي الله عنه قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل الغد وعليه ضعيفة لا تساوي 4 دراهم، فقال: اللهم اجعله حجا لا بناء فيه ولا سقعا. وفي رواية: كنا نرى ثمنها 4 دراهم، فلما استوت به راحلته قال: لبيك بحجة لا سقعة فيها ولا نيام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. ثم قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحجته كانت 10 عليه الصلاة والسلام. فرض الحج في 9، وقيل في 8، وحج النبي عليه الصلاة والسلام في 10. قال: على رحل رث. الرث هو البالي والقديم. على رحل رث هو ما يوضع على الراحلة مما يركبه الراكب ليكون أوطأ له، هو الرحل الرث البالي القديم. وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم في مركبه. قالت: وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، يعني قوله لا تساوي بمعنى أنها قليلة الثمن، قليلة الثمن. الرفعة من عند الله، ليست الرفعة بمال يا إخوة، ولا بالمراكب الفارهة، ولا بالبيوت الشاهقة، ولا بالملابس باهظة الثمن. الرفعة من الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولما كان للنبي عليه الصلاة والسلام الناقة التي كانت لا تسبق، حديث صحيح مسلم، والظاهر أنها القصواء، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على الصحابة، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في وجوههم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن حقا على الله ما من أمر من أمور الدنيا يرتفع إلا وضعه، سيارات، بيوت، ملابس ونحو ذلك من أمور الدنيا إلا وضعه الله عز وجل. لا يجعل الإنسان نفسه معلقا بأمور الدنيا، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. فهذا الرحل القطيفة التي عليه لا تساوي 4 دراهم، 4 دراهم. بعض الناس غرفة نومه في كل 1 أو 2 تغير بغرفة نوم جديدة، وفيها من أجهزة الترفيه كثلاجة مثلا وأداة تكييف ودولاب، بل أخبرت الآن أن هناك غرفة خاصة لتغيير الملابس، غرفة في غرفة، وفيها حمام، وهذا الحمام ربما يكون مفروشا، وقد رأيته بنفسي، حمام مفروش فيه جهاز وزن وفيه عدسة تصوير وفيه من أنواع الأجهزة التي بداخله، وكأنه غرفة استقبال. هذا مبالغة في أمور الدنيا، ينبغي للإنسان أن يكون متواضعا، ينبغي للإنسان أن يكون متواضعا. بعض الناس يركب سيارة بمئات الآلاف، بينما غيره لا يجد سيارة بألف دينار. لا شك أن هذه مبالغة قد تدخل في الكبر، يعني يضع سيارة أو مالا في سيارة وربما يكفي لبناء بيوت، يكفي لبناء بيوت، وليست مصدر رزقه كأن يقال سيارة نقل أو نحو ذلك، إنما هي سيارة تركب كما يركب غيرها من السيارات. فالنبي عليه الصلاة والسلام من تواضعه يركب الرحل الرث القديم البالي، وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، وهو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وأفضل البشر، وهو يوحى إليه من السماء. لهذا لما عرض عليه أن يكون عبد الرسول اختار أن يكون عبد الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال فقال: اللهم اجعله حجا لا رياء، أي خالصا لله، لا رياء فيه ولا سمعة. السمعة هو أن يسمع الإنسان بأقواله، والرياء هو أن يرائي الإنسان بأفعاله، لا رياء ولا سمعة، إنما هو خالص لله تبارك وتعالى. قالوا في رواية: كنا نرى، أي الصحابة كانوا يرون، كنا نرى ثمنها 4 دراهم، الأول لا تساوي 4 دراهم. فلما استوت به راحلته، يعني استوى على راحلته وأخذ في الطريق وجاء عند الميقات، فقال: لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. وهذا كما سبق يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكانوا إذا رأوا لم يقوموا لما يعلمون من كرامته لذلك. نعم، وعنه يعني عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة، يعني الصحابة رضي الله عنه كان أحب الناس إليهم صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ونفسه والناس أجمعين. فهو من عرى الإيمان محبته صلى الله عليه وسلم، المحبة الشرعية التي هي فيها عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب. قال: وكانوا إذا رأوه، إذا رأوه وهم جلوس وهو مقبل على مجلسهم، لم يقوموا، أي لم يقوموا له. لماذا؟ قال: لما يعلمون من كراهته لذلك. وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. والقيام للداخل له أحوال. الحالة الأولى قيام لأجله، قيام لأجله أي لأجل أن ينزل، لأجل أن يستقبل، فهذا جائز. قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار: قوموا لسيدكم، يعني سعد بن معاذ، قوموا له، أنزلوا فإنه سيدكم. الأمر الثاني قيام له لا لأجله، قيام له، هذا بعض العلماء كرهه. وقال بعض العلماء: إذا كان يؤدي عدم القيام إلى مفسدة فلا بأس بالقيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري لما جاء وفد ثقيف قام إليهم، قيل قام إليهم من أجل أن يتكلم معهم، أو قام ليسمعوا كلامه، لأن سماع كلام القائم أبلغ من سماع كلام الجالس. وأما إذا لم تترتب عليه مفسدة فالأفضل وهو الأصل عدم القيام، إلا إذا جاء من سفر، كما قام النبي عليه الصلاة والسلام لزيد بن حارثة. النوع الثالث قيام عليه، بمعنى أن يكون هو جالس وهم قيام حوله، هذا جاء النهي عنه في حديث معاوية وغيره: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وبعض أهل العلم فصل في هذا القيام فقال: إذا كان في القيام عليه مصلحة راجحة فلا حرج كحراسته أو إغاظة الأعداء. ففي صلح الحديبية لما جاء عروة بن مسعود الثقفي كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وكان على رأسه المغيرة بن شعبة قائما ومعه سيفه وقد لبس الدرع، فكان عروة بن مسعود الثقفي يأخذ بلحية النبي عليه الصلاة والسلام وهو يكلمه، والمغيرة يبعد يده بالسيف يقول أبعد يدك، فلما أكثر عليه قال من هذا يا محمد، إنه كان متقنعا، قال هذا المغيرة بن شعبة ابن أخيه. قال غدر ما مسحت سوءتك إلا بالأمس. والحديث له قصة. الشاهد أنه إذا كانت هناك مصلحة للقيام عليه كحراسته ولا تقوم إلا بهذا أو إغاظة للأعداء فهذا لا حرج فيه، والأصل هو المنع من القيام عليه للحديث الذي سبق ذكره. فكراهية النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم له أصحابه يدل هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، يكره أن يقوم له أحد. نعم. وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي القرآن لقبل ولو دريت عليه لأجل. نعم. ثم ذكر حديث أنس قال لو أهدي، لم يذكر من أهداه هذه الهدية، لو أهدي إلي كراع، لو أهدي إلي كراع. الكراع هو ما أسفل من الركبة مما يلي الساق من الذبيحة، هذا هو الكراع. وعادة هذا في الذبيحة يعني قليل اللحم قليل الفائدة، بل كثير من الناس يرميه لا يأكله. فقال عليه الصلاة والسلام لو أهدي إلي هذا لقبلته، وهذا من تواضعه، وهذا فيه أن الإنسان لو أهدي إليه شيء وهو يرى أنه شيء قليل الفائدة لا يرده على المهدي، لأن هذا فيه كسر لخاطره وربما فيه تنفير منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويثيب عليها، لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت على كراع، أي لو طبخ هذا الكراع ودعيت عليه لقبلت هذه الدعوة، وإن كان الذي أدعى إليه هذا الكراع الذي ينظر إليه كثير من الناس بنظر التافه الذي لا قيمة له، لكن يقبل النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة، وهذا من تواضعه وحسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام. بعض الناس ربما يدعى إلى طعام لا يشتهيه فتراه يقول أنا هذا لا أكله وهذا لا أريده، اسمعوا لي شيئا آخر، وهذا قد وجد، وهذا من سوء الخلق، من سوء الخلق. كان إذا قدم إليه طعام لا يعجبه تركه لم يقل شيئا، لما قدم إليه لحم الضب وقيل وأراد أن يأكل فقيل له إنه ضب تأخر، فقيل له حرام قال لا، إلا أنه ليس من طعام قومي فأجدني أعافه، هذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. وما عاب طعاما قط، ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، هذا من حسن الخلق وكذلك من التواضع. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب البغل ولا بالذوم. قوله عن جابر بن عبد الله هو ابن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة أجمعين، قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجيء النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه هو مجيء الفاضل إلى المفضول، وهذا كذلك من خلقه وتواضعه عليه الصلاة والسلام. قال ليس براكب بغل ولا بردون، الباء هنا زائدة، الباء بعد ليس عند العلماء علماء العربية يقولون هي زائدة، وزيادتها لمعنى، معنى لها معنى زائد غير المعنى الذي تدل عليه أصالة، الذي تدل عليه أصالة، هنا لها معنى زائد غير معناها الذي تدل عليه أصالة، وهو التأكيد، تأكيد على أنه جاء على هذه الصفة. أصل الكلام جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس راكبا ببغل أو على بغل ولا برذون، لكن قال ليس براكب، تأكيد عدم الركوب. قولنا ليس براكب بغل، البغل هو ما تولد من فرس وحمار، هذا هو البغل، والبغل أرفع من الحمار ودون الفرس، أرفع من الحمار ودون الفرس، فإذا نفي البغل من باب أولى نفي ما هو أرفع منه وهو الفرس. قال ليس براكب بغل ولا برذون، البرذون قيل هو الفرس غير العربي، فرس غير العربي، وقيل هو العظيم الخلقة، البرذون هو عظيم الخلقة، ويركبه كثير من أهل الغنى والترف. ولهذا يقول الحسن البصري عليه رحمة الله في أهل البدع والأهواء: وإن طقطقت بهم البرادين وهلمجت بهم البغال فإن ذل المعصية على وجوههم. أهل البدع إن تقلدوا المناصب، إن ركبوا السيارات، إن ملكوا القصور، وإن كان لهم من الأموال كذا وكذا، فذل المعصية على وجهه، ذل المعصية على وجهه، لا يدفع عنه غناه وماله ومنصبه شيئا من ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. فقوله ليس براكب بغل ولا برذون، وهذا كذلك من تواضعه عليه الصلاة والسلام. نفي الأدنى يدل على نفي الأعلى، ونفي الأعلى لا يدل على نفي الأدنى. يحتمل أنه أراد نفي الركوب مطلقا، أي جاء ماشيا، ويحتمل أنه نفى الأعلى وأثبت ما دونه وهو ركوبه الحمار، لأن الحمار دون البغل ودون البرذون، يحتمل هذا ويحتمل ذاك. نعم. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس وأقعدني في حجره ومسح على رأسي. نعم، قال عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما، يوسف من صغار الصحابة، وأبوه صحابي عبد الله بن سلام رضي الله عنه، قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف. هذا فيه جواز تسمية العالم للولد وإن لم يكن ابنا له إذا علم رضا أبيه، لأن حق التسمية للأب. والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسرون بذلك، وهذا فيه التسمية بأسماء الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام سمى ابنه إبراهيم، قال إني سميته باسم أبي إبراهيم. وكثير من الناس يذهب يتطلب الأسماء الغريبة أو المحدثة أو الأسماء التي لها معان سيئة، ويترك بين يديه من الأسماء التي لها معان عظيمة، أو تسمى بها الأنبياء أو الصحابة أو نحو ذلك. فقلت أسماء الأنبياء، مثلا آدم، مثلا نوح، هكذا عيسى، موسى، إبراهيم، إدريس ونحو ذلك، وأسماء الصحابة كذلك. يذهب يتطلب اسما لا يعرف له معنى، وقد يكون هذا الاسم يحتوي على معنى قبيح، إذ الأسماء لها أثر على المسميات. هذا لابد أن يتنبه له الأب، الاسم له أثر على المسمى، ولهذا غير النبي عليه الصلاة والسلام أسماء لا توافق الشرع، فعلى الإنسان أن يتطلب الأسماء الحسنة. أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، هذا في صحيح مسلم. زاد الترمذي وأصدقها حارث وهمام، هذه زيادة عند الترمذي. فالإنسان يتطلب الأسماء الحسنة. قال هنا سماه يوسف، قال وأقعدني في حجره، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، أقعد الصبي في حجره. بعض الناس يستنكف، بعض الناس يستنكف، وهذا في الزمن الأول يا إخوة. الزمن الأول تعرفون أن الطفل هذا طفل صغير في أوائل ولادته، في الزمن الأول لم يكونوا يفعلون بالأبناء كما تفعل النساء الآن بإلباسه ما يقي من نزول يعني شيء من القبل أو الدبر. إذن هو مظنة أن يبول الصبي، مع ذلك أقعده. بل في حديث أبي السمح وهو في حديث عائشة كذلك، أتي بغلام للنبي عليه الصلاة والسلام أجلسه في حجره فبال على ثوبه، دعا بماء ثم صبه على الثوب، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، ولا يعني نهر والد الولد، ولا قال لا تأتوني مرة أخرى بأبنائكم وهم صغار فإني عرضة لأن يحصل منهم ما حصل. لا، هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. كان يجلسهم في حجره، كان يقبلهم كما في حديث أبي هريرة، قبل النبي عليه الصلاة والسلام الحسن، كان صلى الله عليه وسلم يسلم على الصبيان كما جاء في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه. فهذا من حسن تعامله ومن تواضعه، هذا نحتاج إليه، كيف الإنسان يتعامل مع الأولاد الصغار سواء أبناؤه أو أبناء غيره، في الشارع، في البيت، في المدرسة، في المسجد، يكون حسن الأخلاق. بعض الناس يأتي الطفل إلى المسجد ينهره وربما يطرده من المسجد، وهذا غلط. دخل الحسن إلى المسجد إلى أن وطئ النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، وهكذا دخل الحسن والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، ونزل النبي عليه الصلاة والسلام وضمه، ثم تلا قوله سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وهو يحمل أمامة بنت زينب رضي الله عنها. فأنت عندما تطرد الولد من المسجد ربما تبعده عن بيوت الله حتى لو كبر، تبقى في نفسه هذه الحادثة فتؤثر فيه، فربما يترك بيوت الله ولو كبر وتكون أنت المتسبب. فالإنسان يكون داعية خير، داعية خير، وإذا رأى الطفل بش في وجهه وهش ورحب به ويعني حاول أن يدخل عليه السرور وأن يتكلم معه بكلام يتلطف فيه معه، هذا أجلسه في حجره ومسح على رأسه، مسح على رأسه، وهذا يدل على الفرح به والسرور به. تأمل هذا الصبي، هذا الصبي عقل هذا وعلمها رضي الله عنه وفرح بها ورواها وحدث بها ليدل الأمة على أن هذه أخلاقه عليه الصلاة والسلام وهذه تصرفاته مع الصبيان، فكيف بالكبار؟ نعم. قال عن عبدة قال قيل لعائشة رضي الله عنها ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قال كان بشرا من البشر يكفي ثوبه ويحلق شاته ويكتم نفسه. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها من طريق عمرة قالت قيل لعائشة، أي سئلت عائشة رضي الله عنها ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. الصحابة وهكذا التابعون كانوا يسألون عن أحوال النبي عليه الصلاة والسلام ليقتدوا وليتأسوا به صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي للإنسان إذا سأل يسأل ليتعلم، يسأل ليعمل، يسأل ليرفع الجهل عن نفسه. قالت هنا قالت كان بشرا من البشر، يعني هو في هذا كالبشر، بمعنى ليس هناك أمر يعني يتوقع أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعله، هو كالبشر يخدم نفسه صلى الله عليه وسلم، لا يتكبر صلى الله عليه وسلم بل هو متواضع. قالت يفلي ثوبه، بمعنى يفتش ثوبه، الفلي هو التفتيش، يفتش ثوبه ويعتني بثيابه صلى الله عليه وسلم. ولا بأس الإنسان أن يفعل هذا في بيته، بعض الناس ربما يظنها منقصة أو أن هذا مذلة ومهانة، لا بأس لو وضعت الثياب في الغسالة وانتظرتها حتى تخرجها ثم تضعها لتجف، أو تأتي إلى الثياب ترتبها في مكانها إذا وجدتها خارج يعني الغسالة أو قد جفت في مكانها أن تدخلها وتضعها في مكانها، هذا ليس بمنقصة بل هذا فيه تواضع وفيه تعليم الزوجة والأبناء والبنات للتواضع. لا بأس الإنسان أن يأتي يوم من الأيام إلى يعني البيت يجد شيئا في البيت في غير مكانه يرده في مكانه، ليس من الشرط يا فلان تعال أو يا فلان تعال، يفعل هو بنفسه يرفعه في مكانه يرده إلى محله الذي هو مكانه. قالت هنا قال ويحلب شاته، حلب الشاة، الشاة تطلق على الضأن والمعز، تطلق على الضأن والمعز، يحلب شاته بمعنى هو الذي يباشر حلبها، لا ينتظر من الخادم أن يفعل ذلك أو من الزوجة أو من أحد بل يباشر ذلك، إنسان يباشر أعماله بنفسه، هذا فيه تواضعه فيه تربية على هذا الخلق الحسن، وهذا مدعاة لمحبة آل البيت له. الإنسان إذا فعل هذا في بيته مدعاة لمحبة آل البيت له. بعض الناس ربما يكون كوب الماء لو تحرك يمنة أو يسرة لتناوله، يدعو المرأة من أقصى البيت أو قد يكون هو في الدور الأول وهي في الدور الثاني يدعوها لتأتي له بالكوب الذي لو تحرك حركة يسيرة وصلت يده إليه، أو تأتي له بالفرش ليتغطى وهو في متناوله. قم يا أخي واخدم نفسك لا حرج، وليس في هذا منقصة، خاصة إذا رأيت المرأة مشغولة في أمور أخرى أو تعتني بأولادك أو تعتني بإصلاح الطعام أو نحو ذلك، يخدم الإنسان نفسه لا حرج وليس هذا منقصة، فعله خير البشر عليه الصلاة والسلام وسيد بني آدم صلى الله عليه وسلم. يحلب شاته، يحلب شاته ويخدم نفسه، يخدم نفسه أي يقوم بخدمة نفسه. جاء في بعض الروايات فإذا سمع النداء للصلاة قام إلى الصلاة، وفي بعض الروايات يخسف نعله، يخسف نعله بمعنى يصلح نعله إذا انقطع يخسفه ويصلحه، وهذه الأحاديث وغيرها كثير تدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. نعم نقف هنا، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.